يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد مضى الكلام إخوتي الكرام عن الصفة الأولى، وهي أن هذه الدنيا لا تلهي عباد الله المؤمنين الذين يعمرون هذه المساجد في هذه الحياة. وأما الصفة الثانية فهم يذكرون الله جل وعلا ويصلون له. نعم، هؤلاء عرفوا الغاية التي من أجلها خلقوا، وعرفوا الغاية التي من أجلها وجدت بيوت الله في الأرض، وجدت لذكر الله وعباداته، لذكر الله وعبادته، وللتفقه في دينه جل وعلا، وللخضوع له والتواضع لعظمته جل وعلا. فهم يذكرون الله في هذه البيوت ويصلون له سبحانه وتعالى. أما الذكر إخوتي الكرام فقد تكلمت عليه بشيء من التفصيل عند قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وبينت مكانة الذكر والمعاني التي يحتملها الذكر في شريعة الله جل وعلا. وأقول ما تقدم على وجه الاختصار بشرط أن أذكر كلاما غير الكلام الذي تقدم عند تفسير أول الآية. إخوتي الكرام، أما الذكر فهذا للإنسان كالماء للسمك، فلا يمكن للإنسان أن يحيا بدون ذكر الله جل وعلا بقلبه ولسانه. وقد وضح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة في الحديث الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هذا حي كحال السمك في الماء، عنده بهجة وحياة، وذاك ميت قلبه خرب خربان. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ولفظ الإمام مسلم: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. إذن هذا الذكر فيه حياة لقلوب المؤمنين الموحدين، فهذه الدنيا لا تلهيهم عن ذكر رب العالمين. وهذا الذكر إخوتي الكرام هو رأس الطاعات وروح العبادات، فمن أجله شرع الله العبادات من أجل أن نذكره بها وأن نعظمه جل وعلا. قال جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله الذي يحصل في الصلاة عند التلذذ بمناجاته أكبر فائدة وأعظم منزلة من كون الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. فالمصلي يحصل فائدتين لصلاته: الفائدة الأولى وهي المقصودة أصالة، أن قلبه يبتهج ونفسه تنشرح وصدره يتنور بمناجاة الله جل وعلا، ولذكر الله أكبر. ثم يترتب على هذا أثر آخر، أن هذه الصلاة تحصنه بعد ذلك من المنكر والفحشاء. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكبر أثرا ومنزلة وفائدة من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والآية تحتمل أيضا احتمالا آخرا وهو حق منقول عن سلفنا الكرام: ولذكر الله أكبر، أكبر من سائر الطاعات، وأفضل من جميع القربات فهو روح كل عبادة، فكل عبادة روحها الذكر، كما أن الروح التي تحيا بها البدن في هذه الحياة روح للبدن، فروح العبادات بأسرها ذكر الله ومناجاته والتلذذ بالثناء عليه ومخاطبته ومناجاته سبحانه وتعالى. ولذكر الله أكبر، أكبر من كل طاعة. وهذا إخوتي الكرام على أن المصدر مضاف إلى المفعول، ولذكر الله أي ذكرنا لربنا أعظم من كون الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر وأكبر من كل طاعة. ويحتمل الآية معنى ثالثا على أن المصدر مضاف إلى الفاعل، والمعاني كلها حق ثابتة، ولذكر الله لنا عندما نذكره، فالله جل وعلا تعهد وتكفل بذكر من يذكره، فاذكروني أذكركم. لذكر الله لنا عندما نذكره أكبر وأعلى من ذكرنا له، فهو يذكرنا إذا ذكرناه، ونحن عندما نذكره فهذا أعظم طاعاتنا. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الأمر فاسمع كما قلت شيئا لم يتقدم ذكره. أخرج الطبراني في معجمه الأوسط بسند رجاله وثق، كما قال الحافظ الهيثمي في المجمع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان الذاكر لله أفضل منه. لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها، جمع في حجره الدراهم والدنانير وجلس يقسمها ويوزعها على عباد الله المحتاجين، وآخر جلس يذكر الله ويناجيه، لكان الذاكر لله أفضل منه. والحديث بسند رجاله وثقوا، وما ذلك إلا لأن القلب لا يحيا إلا بذكر الله. لا خير في صدقة ليس معها ذكر وتعظيم لله جل وعلا. لا بد إذن من حياة القلب، فإذا حي القلب يتصدق الإنسان بعد ذلك ويحسن إلى عباد الله ويجاهد في سبيل الله ويحافظ على طاعاته، فلا يدخلها رياء ولا عجب. لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان الذاكر لله أفضل منه. وفي معجم الطبراني الأوسط أيضا بسند رجاله وثقوا أيضا، كما قال الحافظ الهيثمي في المجمع عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صدقة أفضل من ذكر الله، ما من صدقة أفضل من ذكر الله. نعم، عندما تذكر الله جل وعلا تتصدق على نفسك وتحيي قلبك، فهذا الذكر لك، فهذا الذكر لقلبك كالماء للسمك. فما من صدقة أفضل من ذكر الله، أفضل الصدقة ما تنفقها على نفسك، ثم على من تعول، ثم على عباد الله المحتاجين الآخرين. فأنت بالذكر تتصدق على نفسك وتحيي قلبك. ما من صدقة أفضل من ذكر